السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في سننه ومن كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. حديث صحيح، هو في موطأ مالك، ومن طريقه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، ومحمد بن نصر المروزي في السنة، والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي في الكبرى، والبغي في شرح السنة، وابن الجوزي في التحقيق. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين طلق ابن عمر امرأته، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر. قال أبو محمد: رواه ابن المبارك ووكيع أو حامل، يعني ليطلقها وهي طاهر أو حامل. وهذا الحديث صحيح. محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي الكوفي مولى الطلحة بن عبيد الله ثقة كما في التقرير. فالحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني، وابن الجرود في المنتقى، والدارقطني في السنن، والبيهقي في سنن الكبرى، كل من طرق عن سالم به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواية وكيع هذه عند مسلم التي فيها زيادة أو حامل. وطلاق السنة هو الذي أمر الله عز وجل به: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن للعدة التي قد شرعها الله عز وجل. والمرأة تطلق ولها عدة في الطلاق، أي تبقى لزوجها سلطان عليها ما دامت في العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات، هذه للعدة، المرأة الحائض التي تحيض، والحائل أو الصغيرة اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي انقطع الحيض عنها الآيس عدتها ثلاثة أشهر، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عدة الحامل أن تضع الحمل، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، هذه عدة الإحداد. فالله سبحانه وتعالى يقول: فطلقوهن لعدتهن. وطلاق السنة كما في هذه الترجمة: باب السنة في الطلاق. كما ورد في حديث ابن عمر أن يطلق مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل، وفي الرواية الأخرى مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني وهي طاهر قبل أن يمس. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه أو في حمل قد استبان وظهر أنها حامل. وطلاق البدعة أن يطلق في حيض أو في طهر مسها فيه. وطلاق البدعة أيضا أن يطلق الرجل امرأته 3 طلقات أو طلقات دفعة واحدة أو في مجلس واحد على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وحديث ابن عمر هذا أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره أن يراجعها، مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر. طلق حائضا فأمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيض أخرى ثم تطهر. في الطهر الثاني إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وحديث ابن عمر هذا له روايات كثيرة، ولعل الإمام مسلم أن يكون قد استوعب طرق الحديث وألفاظه، وورد في هذه الألفاظ أن ابن عمر سئل هل تحسب عليه تطليقة؟ قال أرأيت إن عجز أو استحمق، ولم يصرح. وفي رواية أنه قال فحسبت علي تطليقة، وفي رواية أن عمر حسبها تطليقة، ولم يرد في لفظ صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها طلقة، وإنما قال مره أن يراجعها. والمراجعة هذه لا تكون إلا من طلقة، على قول من قال إن الطلاق في الحيض واقع، ومنهم من قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر قال يمسكها، والإمساك الإبقاء على المرأة على ما كانت عليه، فهي امرأته. والطلقة في حيضة أو في حيضتها لا تقع، لأن الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن، وفسر العدة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا الطلاق ليس طلاق سنة، طلاق في الحيض طلاق بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمل عملا ليس مشروعا، عمل عملا مبتدعا فهو مردود عليه وغير معتد به. فمن طلق امرأته وهي حائض أو طلقها وهي في طهر جامعها فيه فهذا كله طلاق بدعة، والظاهر أنه لا يقع، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث وهذه المسألة يعني صنف فيها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رسالة قيمة جامعة ماتعة في جمع ألفاظ هذا الحديث وتوجيهه ورجح أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعة، وهذا يناقض أصلا من أصول الشرع أن الأعمال إذا لم تكن على الشرع فهي مردودة. في الحديث الذي ذكرنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والصواب ما وافق الكتاب والسنة. فهذا الطلاق في الحيض طلاق مخالف للكتاب والسنة، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها للسنة، وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قال: باب في الرجعة، أي يراجع الرجل امرأته، والله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أن الزوج أو الأزواج لهن الحق، وما زال لهن السلطان أن يراجعوا نساءهن المطلقات اللاتي ما زلن يتربصن ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ينتظرن هذه العدة، وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها في هذا وقع الطلاق، وإذا وقع الطلاق تتربص بنفسها ثلاثة قروء، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني لهن الحق في رد المرأة إلى عصمته مرة أخرى كاملة، ولذلك هذه تسمى في الشرع والفقه طلقة رجعية، يعني له أن يراجعها فيه. قال: باب في الرجعة. أخبرنا إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبان قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان وابن سعد في الطبقات الكبرى وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والبزار في المسند والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في المعجم الكبير والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى وتمام الرازي في الفوائد، كلهم من طريق يحيى ابن أبي زائدة، ووقع عند النسائي عن ابن عباس عن ابن عمر، والصحيح أنه عن عمر ليس عن ابن عمر. قال: أخبرنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. قال أبو محمد: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد. حديث صحيح، رواه ابن سعد في الطبقات وسعيد بن منصور في السنن وأبو يعلى والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائد في بغية الباحث، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في تاريخ بغداد، كلهم من طريق هشيم به. وقال الحاكم: هذا صحيح، حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: هذا إسناد رجاله ثقات، وقد صرح هشيم بالتحديث عند ابن سعد والحاكم وغيرهما، فأمنا تدليسه. وما ذكره الدارمي عن ابن المديني لا يعد قادحا لتصريح هشيم، وأخرجه الحاكم أيضا من طريق الحسن بن أبي جعفر قال: حدثنا ثابت عن أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، طلقت حفصة وهي صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة، فراجعها أو فراجعها. والحسن هذا، حسن أبي جعفر هذا ضعيف، والحديث له شواهد كثيرة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وعندنا الحديث السابق أن عمر قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. فالطلاق مباح مشروع، والمراجعة مشروعة، لكن تكون كما ذكرنا في العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، فطلقهن لعدتهن. قال: باب لا طلاق قبل نكاح. يعني لا يحل للرجل، ولا يحق له، ولا يصح منه طلاق، ولا يصح منه طلاق إلا بعد أن يكون قد تزوج المرأة. فلا يصح أن يطلق امرأة لم يعقد عليها، لم يتزوجها، أو أن يطلق أي امرأة ليست في عصمته. قال: باب لا طلاق قبل نكاح. أخبرنا الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. قال الحكم: قال لي يحيى، يعني ابن حمزة: أفصل، أي أقطع وأجزم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاق، ولا عتاق حتى يبتاع. سئل أبو محمد الإمام الدارمي رحمه الله عن سليمان بن داود هذا، قال: أحسبه كاتبا من كتاب عمر ابن عبد العزيز. وهذا الكلام فيه نظر كما سيأتي. فالحديث إسناده ضعيف، وسليمان هذا الراجح أنه سليمان بن أرقم، سليمان بن داود الذي في الإسناد هذا الراجح أنه سليمان ابن أرقم. وقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: سليمان أحسبه كاتبا من كتاب عمر بن عبد العزيز، هذا قول فيه نظر كما ذكرنا. فالحديث رواه أبو داود في المراسيل وقال: أسند هذا ولا يصح، أي مسندا، الرجع أنه مرسل. رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، ورواه النسائي موصولا من طريق الحكم بن موسى، ورواه أيضا من طريق محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري به، وقال هذا أشبه. وقال هذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وكذا رجحه أو رجح أن الذي في الإسناد هو سليمان بن أرقم أبو زرعة الدمشقي وصالح بن محمد جزرة وابن مندة، وكما تقدم أن أبا داود رجح أنه أيضا سليمان بن أرقم المتفق على ضعفه.